همسة النهاردة ورد من المستمعة منال السيد علي المقيمة بحي كرموز بمدينة الإسكندرية، والهمسة موجهة للسيد وزير الصحة والسكان، بتقول فيها: جوزي يا حضرات راجل موظف في الحكومة، وزيه زي كل موظفين الحكومة، مشترك في التأمين الصحي، وبعيد عن السمعين جوزي تعب تعب جامد قوي، وجاله مرض في المخ، والمرض محتاج جراحة. طبعا أول مكان فكرنا فيه هو المستشفى اللي تبع وزارة الصحة علشان يعمل العملية على حساب التأمين الصحي. ما احنا ناس على قد حالنا، واللي جاي يدوبك بيكفي مصاريف البيت ودروس العيال وطلباتهم اللي ما بتخلص. المهم ومن غير ما طول عليكم، طلعت بيه جري على المستشفى اللي تبع وزارة الصحة في اسكندرية، وهناك بعد الكشف والفحص والأشعة قالوا لي: جوزك يا مدام محتاج عملية فورا وبدون تأخير. طب ما تعملوها له يا سعادة البيه، طالما العملية فيها مصلحته اعملوها له. للأسف مش هينفع تتعمل عندنا، لأننا ما عندناش جراح مخ وأعصاب تقدروا تعملوها له بره المستشفى وعلى حسابكم. منين يا سعادة البيه؟ هو احنا لو حلتنا حاجة كنا لجأنا للتأمين الصحي. بعدين ايه المشكلة انكم تجيبوا جراح مخ واعصاب يا سعادة البيه؟ يا سلام، هي الحكاية بالبساطة دي؟ هنبعت نجيبه من السوبر ماركت مثلا؟ ده موضوع محتاج موافقة لجنة وميزانية، واللازم منه ده مش متوفر حاليا. يلا يا ستي، يلا ما تعطليش نفسك، والحق جوزك ودوري على مستشفى تاني تعملوا له فيه العملية مدام. يلا في علبة الكشر يا ابراهيم. بصراحة يا حضرات عقلي وقف عن التفكير، والدنيا دارت ولفت بيا، والمستشفى التانية دي هنجيبها منين؟ ما هم أكيد هيحتاجوا تكاليف العملية وإحنا ما معناش، والتأمين الصحي هو الملاذ الأول والأخير بالنسبة لمحدود الدخل اللي زي جوزي. لقيت نفسي قاعدة أتفرج على جوزي وهو بيروح مني، قلت أروح لهم يشوفنا جراح مخ وأعصاب عشان خاطر ربنا. يا ستي احنا لو كان عندنا حل كنا حليناه، انت بتضيع وقتك على الفاضي. قلتلك المستشفى هنا ما فيهاش جراح مخ واعصاب، وتوفير جراح مخ واعصاب لعملية جوزك ده مستحيل في الوقت الحالي، وجوزك يا تلحقيه يا ما تلحقيهوش. اسمعي نصيحتي وتصرفي واعمليها له بره. حاولت يا حضرات اشرح له وافهمه ان ظروفنا صعبة وما معناش، لكن مرضيش يسمع. علشان كده جيت لحضراتكم أسألكم، هو ينفع أن مستشفى تبع وزارة الصحة تبقى ما فيهاش جراح مخ وأعصاب؟ ومشكلتي دي يا ترى ليها حل عندكم ولا ملهاش؟ همسة العتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.